بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه كتاب الأحكام باب محاسبة الإمام عماله. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبدا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن لتبية على صدقات بني سليم فلما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاسبه قال هذا الذي لكم وهذه هدية أهديت لي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى يأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وحمد الله أثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل رجالا منكم على أمور مما ولاني الله فيأتي أحدكم فيقول هذا لكم هذه هدية أهديت لي وهلا جلس في بيت أبيه وبيت أمي حتى يأتيه هدية إن كان صادقا والله لا يأخذ أحدكم منها شيئا وليس من غير حقه إلا جاء يوم إلا يحمل إلا جاء الله يوم إلا جاء الله يحمله يوم القيامة ألا فلا أعرف أن ما جاء الله رجل ببعير له رقى أو ببقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطه ألا هل بلغت. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الأحكام. يقول رحمه الله باب محاسبة الإمام عماله. باب محاسبة الإمام عماله. لا بد من المحاسبة. لا بد من الإمام يحاسب عماله والأمير يحاسب عماله والقاضي يحاسب عماله. كل إنسان مستوني على شيء وتحته ناس يحاسبهم على ما فعل على ما فعلوا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عروة قال عن أبي حميد الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم. أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا يدعى ابن اللتبية على صدقات بني سليم فجاء الرجل وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي فغضب الرسول غضبا شديدا ثم قال هل جلست في بيت أبيك وأمك نرى هل يهدى إليك. ثم قام خطيبا عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس إنا نرسل رجلا منكم على عمالنا على صدقات الناس فيأتينا يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أبيه وأمه لنرى إن كان صادقا هل يهدى إليه. يجلس في بيت أبيه وأمه نشوف هل يهدى إليه. والله لا يأخذ من هذه الهدية شيئا إلا جاء يوم القيامة أمام الله أما بعير له رغى وإلا بقر لها ثغى وإلا غنم لها رغى إلى آخره وعلى ظهره يوم القيامة. فليتق الله. هل اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت ثلاث مرات يعني غضب غضبا شديدا على هذا الشخص الذي يقول هذا لكم هذا وديه لبيت أبوك وأمك شوفوا إذا إليك ولا لا. نعم. باب بطانة الإمام ولمشورته. البطانة الدخلاء. قال رحمه الله حدثنا أسبق قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالعصوم بالمعصوم عصم الله تعالى. قال سليمان يحيى قال أخبرني ابن شهاب بهذا وعن ابن أبي عتيق وموسى عن ابن شهاب مثله. قال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله. قال الأوزاعي ومعاوية بن سلام حدثني الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حسين وسعيد بن زياد عن أبي سلمة عن أبي سعيد قوله. قال عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثني سفان نبي سلمة نبي أيوب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب بطانة الإمام وأهل مشورة. باب بطانة الإمام هي اللي يجلس يجالسونه في الحقيقة هم ما هو الدخلاء اللي جالسونه الليل والنهار جالسونه إذا جلس ويتفرقون عنه إذا قام. يجالسونه ويجلسون عنده ويستشيرهم ما تقولون يا جماعة تقولون في كذا وتقولون في كذا، هم اللي يجالسونه الليل والنهار. البخاري سماهم الدخلاء. يمكن يقول البخاري رحمه الله حدثنا أصبغ بن الفرج، أصبغ بن الفرج قال عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب، يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانة. يقول عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة شر تأمله بالشر وتحثه عليه. يعني لك بطانتان، فانظر البطانة التي صارت عند هذا الشخص، انظر البطانة اللي صارت عند هذا الشخص، هذه بطانة شر أو بطانة خير، الله أعلم. نعم. والمعصوم من عصم الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى وتقدس، المعصوم من الخير والشر من عصمه رب العالمين تعالى وتقدس. وقال شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة عن أبي سعيد قوله، وقال شعيب عن الزهري عن أبي سعيد قوله. نعم. وقال موقوف عليه. نعم. وقال الزهري حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الزهري حدثني أبو هريرة عن النبي، حدثني الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني رفعه الأول موقوفا على واحد، الثاني مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السند الثاني يعني عن أبي سلمة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. السند الثاني عن أبي سلمة عن أبي أيوب عن أبي أيوب الأنصاري، يعني عن أبي أيوب الأنصاري عن النبي. أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. باب كيف يبايع الإمام الناس. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك يحيى بن سعيد قال أخبرني عبادة بن الوليد قال أخبرني أبي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقوم أو نقول بالحق إذ ما كنا، لا نخاف بالله لومة لائم. يقول البخاري رحمه الله باب كيف يبايع الإمام، باب كيف يبايع الإمام. لا أراد الناس أن يبايعوا الإمام، ما هي البيعة وكيف صفة البيعة. يقول رحمه الله حدثنا اسماعيل بن ابي ويس، اسماعيل بن ابي ويس قال حدثنا مالك، مالك بن انس الامام قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال عن عبادة بن الوليد، عن عبادة بن الوليد قال عن ابيه الوليد بن عمرو، عن ابيه الوليد قال عن عبادة بن الصامت، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى وكان من النقباء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد، في مسجد البيعة هذا اللي في طريقه كنت راح الى منى الانسان، مسجد البيعة معروف لنا بالشارع الصغير. يقول بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والمكره والمنشط، وأن لا ننازع الأمر أهله. يعني أن إذا كنا تحت رعية وتحت سلطان ما ننازعه أمره، ما نخرج عليه نقول بناخذ السلطان وبناخذ الأمارة، وأن لا ننازع الأمر أهله بل نسمع ونطيع. بايعناه على السمع والطاعة للسلطان وأن لا ننازع الأمر أهله. نعم. وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا، وأن نقوم أو نقول بالحق حيث ما كنا، نقول بالحق، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقول بالحق، لا نخاف الله لومة لائم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق، فقال اللهم إن الخير خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب، تابع حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا خالد بن الحارث، خالد بن الحارث قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أبا سفيان جمع من المرتزقة ومن الأعراب قرابة 4000 نفس، استشار الصحابة رضي الله عنهم، فأشار عبد الله بن فأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله إننا في بلادنا هناك إذا سمعنا أن جيش يغزينا حفرنا خندق بيننا وبينهم، انت الحين احفر خندق بينك وبينهم، الجبل على ظهورنا والخندق قدامنا، ما يقدر تحرضوا لنا اذا كان ما تريدوا ان تقاتلوهم. فقام الرسول وحفر الخندق، فكان يحفر عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين للأنصار والمهاجرة. ويردون عليه عليه الصلاة والسلام اللهم قد بايعنا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، وهم يحفرون ويخرج الشعر والنظم والتردد في الكلام، هذا شيء يشجع الإنسان إلى التار، يشتغل شغل الإنسان يتردد في شعر تقوله أو في كلمة تقولها أو في شيء يشجع الإنسان وهو يشتغل. فهذا التشجيع للمهاجرين والأنصار. والرسول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار والمهاجرة. وهم يردون عليه اللهم قد بايعنا محمدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يصيحون صياح صوت مرتفع وهم يحفرون الخندق حتى صار هلال على المدينة. الخندق هذا صار هلال على المدينة، والجبل من ورائهم يحرسه بعضهم. الشاهد لما جاء أبو سفيان 4000 جندي مرتزقة ومرتزقة أعراب ومعراب، وجوا رأوا الخندق انصدموا كيف حصل هذا وكيف حصل هذا. فيهم عمرو بن عمرو الواد العامري، عمرو بن ود العامري من أشجع العرب، شجاع، خلف فرسه تقفز الخندق، ركب الفرس من بعيد ثم قفزت الخندق. لما صار عندهم قال قم يا زبير فاضرب منه، قام الزبير وجلد راسه، قام واحد منهم أيضا مثل عمرو بن ود وقفز الخندق، قال قم يا علي اقطع راسه، فقام علي جلده في مع سدفه نصفه نصفين بالسيف ذي الفقار إلى آخره. لما رأوا أن من قفزت فرسه مصيره الموت توقفوا، ما حد رأى. بعد قليل بالليل ليلة اليوم ذا جاءت الرياح وجاءت الملائكة وزلزلت أخيامهم، والرياح كانت خيامهم وفجورهم ورمتها بعيد، وركب جمله أبو سفيان على حط وجهه على ذنب الجمل من الرعب ومن السرعة. أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمن، قال من يخبر لنا خبرهم؟ فلم يقم أحد، قال قم يا حذيفة. فقام حذيفة رضي الله عنه وعبر الخندق، ثم رأى كيف يفعلون الناس، فرأى أبو سفيان لولا أن الرسول يقول، قال لا تحدث شيء كان قتلت أبو سفيان بين يدي ما يدري وين هو رايح، لما مرعوب من الهواء من الرياح ومن التراب اللي يهدم. يقول ركب جمله منكوسا ظهر وجهه على ظهر الجمل إلى آخره. يقول والله لولا أن الرسول قال لا تحدث شيء لقتلته بين يدي، لا ما أدري وين هو فيه، مرعوب من الرياح ومن الهواء اللي بالتراب، شيلت خيامهم شيلت جذورهم ومن بعيد نزلتهم الملائكة. فالشاهد أن الخندق هذا حمى الله تعالى بها المدينة. نعم. قال رحمه الله دهنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن عمر كنا إذا بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعناه على السمع والطاعة بس على السمع والطاعة لولي الأمر. نعم. يقول لنا فيما استطعتم ثم يقول لنا فيما استطعتم بايعوني فيما استطعتم شيء اللي تستطيعونه، بايعوا الإمام أو بايعوا الأمير على السمع والطاعة فيما استطعتم، الشيء اللي ما تستطيعونه ما تقدرون عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا عبد الله بن دينار قال شهدت ابن عمر حين اجتمع الناس على عبد الملك قال كتب اني اقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك امير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطعتم وان بني قد اقروا بمثل ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال شيخ ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك. يقول ان الناس لما اجتمعوا على عبد الملك وبايعوا عبد الملك بن مروان كتب اليه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من عبد الله بن عمر الى عبد الله عبد الملك بن مروان امير المؤمنين، اما بعده فإني قد بايعتك أنا وأولادي على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما استطعنا يعني حنا في استطاعتنا بحسب الاستطاعة بايعناك على كتاب الله وسنة الرسول، والأمر المعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال اخبرنا سيارا الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار بن سلام قال عن الشعبي قال عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه. بايعت النبي، يقول جرير لما جاء الى الرسول عليه الصلاه والسلام بجيله، وبجيله وراء الطائفه الى الان موجوده بجيله من وراء الطائفه، جاء الى الرسول وبايعه على السمع والطاعه. فلقنني فيما استطعت يعني السمع والطاعه فيما استطعت. بايعته على السمع والطاعة فلقنني أو قال لي على في الاستطاعة فيما استطعت، يعني الشيء اللي تستطيعه تطيع وتسمع، اللي ما تستطيعه فأنت معذور يا الإنسان، أنت معذور. نعم. والنصح لكل مسلم هذا جريد، بايع على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، أن ينصح المسلم، ينصح للمسلم، للمسلمين عامة، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يشوف الرجل هذا زال يقول فلان ترى هذا خطأ، افعل كذا وافعل كذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن ابن علي قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك كتب إلي عبد الله بن عمر إلى عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله بما استطعت وإن بني قد أقروا بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال عبد الله بن دينار قال لما بايع الناس عبد الملك عبد الملك تولى الخلافة بعد أبيه مروان، أول الخلافة معاوية رضي الله عنه، لما مات معاوية هو خليفة العامة، مات معاوية تولى بعده يزيد 4 سنوات، ولده يزيد 4 سنوات، ثم تولى مروان ابن الحكم سنة ونصف، ثم مات مروان تولى ولده عبد الملك تابع، يعني جاء أخذوها بالوراثة، تولى ولده عبد الملك بن مروان، عبد الملك جلس خليفة قريب 9 سنين. الشاهد كتب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عبد الله بن عمر إلى أمير عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، أما بعد فإني قد بايعتك أنا وأولادي على السمع والطاعة فيما استطعنا في الاستطاعة يعني. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم أن يزيد قال قلت لسلمة على أي شيء بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال قلت لمولاه سلمة بن الأكوع على أي شيء يزيد بن عبيد هو مولى سلمة بن الأكوع بايع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول على الموت، وجابر يقول على ألا نفر، جابر يقول بايعناه على ألا نفر ما نهرب، وهذا يقول بايعناه على الموت، وفي عهد أنه واحد سواء باعوا على الموت أو بايعوا على يفروا، معنى لا يفروا أنه بايعوا على الموت. هم 14,000. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المنصور بن مخرم أخبره أن الرات الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن لست بالذي ينافسكم على هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن، فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم، فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطوع عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان. قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجم من الليل فضرب الباب حتى استيقظ، فقال: أراك نائما، فوالله ما اتحدت هذه الليلة بكبير نوم. انطلق فادعو الزبير وسعدا، فدعوتهما له فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي عليا، فدعوته فناجاه واتبه الليل. ثم قام علي من عندي وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئا. ثم قال: ادع لي عثمان، فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالسبي. فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، وأرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء العناد، وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال: أما بعد يا علي، إني قد نذرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. فقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده. فبايعوا عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء العناد والمسلمون. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرة بن أسلم، جويرة قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا الزهري، الزهري قال الحميد بن عبد الرحمن، الحميد بن عبد الرحمن قال عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة قال أن الرهط الذي ولاهم عمر اجتمعوا فتشاور، أن الرهط الذي ولاهم عمر يعني قال بأم ستة ستة، وسمى للناس ستة، أمركم بين ستة من عبد الرحمن بن عوف وعلي وعثمان والزبير ستة، قال أمركم شورى في هذه الستة، اختاروا منهم واحد يصير هو أميركم. هذا كلام عمر رضي الله عنه حينما لحقه الموت. فقام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فشاور الناس، شاور المهاجرين وشاور الأنصار، ثم بعد ذلك صار يستلحق فلان وفلان وفلان من الصحابة رضي الله عنهم ويشاورهم تلك الليلة، حتى إذا يقول المسور بن مخرمة لما طرق عليه الباب قال: أنت نايم، والله ما اكتحلت بنوم هذه الليلة لأجر المسلمين. ثم نادى علي فكلمه، وكان يخشى من علي، كان يخشى من علي أنه يشد ولا يرضى بخلافته، لكن الناس ما يرضون لك بثمان. يقول: إني شاورت الناس وكلمت الناس، من تريدون يا جماعة؟ نريد عثمان. أنتم يا جماعة نريد عثمان، أنتم يا جماعة نريد عثمان. يقول: فلا يعدل الناس بعثمان رضي الله عنه. الشاهد أنه لما أصبح الصباح جمع اللي شاورهم كلهم الستة، وجمع المهاجرين والأنصار، وقال: أيها الناس، أني رأيت أمركم ورأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فقوموا بايعوا. فبايع الناس عثمان رضي الله عنه أنه هو الخليفة، وبايع عدد أخيرا لشد علي، لكن بايع أخيرا لما رأى الناس بايعوه وأن الأمر انفلت منه بايع. نعم. وبايعوا مراء الأجناد، وكانوا حضروا تلك السنة للحج، فبايعه المسلمون المهاجرون الأنصار، وبايعه أمراء الأجناد، بايع عثمان رضي الله عنه، فصار عثمان هو الخليفة. نعم. باب من بايع مرتين. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم يزيد بن أبو عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قال لي: يا سلمة، ألا تبايع؟ قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ يقول البخاري رحمه الله: باب من بايع مرتين. يقول البخاري: حدثنا أبو عاصم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة قال عن سلمة بن الأكوع، عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أبطال المسلمين. سلمة من الرماة الذي لا يخط نبله، ما يخط لازم بطير ولا آدمي ولا بهم، لازم من الرماة المشهورين ومن الأبطال المشهورين. يقول رحمه الله: جاء سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: بايع يا سلمة. قلت: يا رسول الله، بايعت في الأول. قال: وفي الثاني؟ يقول: فبايعت مرتين. هذا هو الشاهد، اللي يبايع مرتين، سلمة بن أكوع بايع الرسول في الأول ثم بايعه في الثاني وهم 1400. وهو بيعة الأعراب. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصابه وعكم فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تنفي خبثها ويستعذبها. قال البخاري رحمه الله باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه قال قال أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه، أعرابي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وبايعه، فلما بايعه أخذ قليلا من المدة وكأنه كره المدينة، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقلني بيعتي يا رسول الله، قال لا، قال أقلني بيعتي، قال لا، قال أقلني بيعتي، قال لا، فخرج وترك الرسول، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وتنصع طيبها، تنصع أن يظهر ريحها ريحه الطيب، والباقين الخبث يطلع، الخبث الريحة الخبيثة تطلع والخبث تنفيه، فهذا الأعرابي هج وطلع بدون أن يقال البيعة، وقال أن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وينصع الطيب ويطلع طيب ويظهر الطيب. نعم. باب بيعة الصغير. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو عقية زورة بن معبد عن جدي عبد الله بن هشام وقد كان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وصغير، فمسى رأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب بيعة الصغير. باب بيعة الصغير، هل يبايع الصغير أنه من 7 سنين أو مثله ما يبايع، لابد يصير يبلغ 15 سنة أو يبلغ. حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال ابن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال قال حدثني زهرة بن معبد، قال حدثني زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن هشام، عن جده عبد الله بن هشام قال وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جده قد أدرك النبي عليه الصلاة والسلام أو هو، لكن وذهبت به أمه زينب، وذهبت به أمه زينب، وذهبت به أمه زينب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صغير، وقالت يا رسول الله بايعه، قال إنه صغير، ومسح برأسه وبرك عليه، هذا عبد الله الولد. نعم. وكان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله، وكان يضحي بالشاة الواحد عن جميع أهله. نعم. باب من بايع ثم استقال البيعه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعكم بالمدينة، فأتى الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال قلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال قلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. يقول البخاري رحمه الله باب من بايع ثم استقال. من بايع ثم استقال، الباب الأول باب بيعة الأعراب، الباب الأول جاب الحديث هذا في باب آخر. يقول حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك، مالك قال حدثنا محمد بن المنكدر، محمد بن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فبايعه، لما بايعه فأنه جلس في المدينة يومين أو ثلاثة، فجاءه الحمى وصابه وعط، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله قلني بيعتي، قال لا، قال ثم راح ذهب، ثم رجع إليه قال رسول الله قلني بيعتي، قال لا، ثم ذهب منه، ثم جاء مرة ثالثة فقال رسول الله قلني بيعتي، قال لا، فخرج من المدينة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وينصع طيبها. الطيب ينصع يعني كل رجل طيب مسلم مؤمن يبقى، واللي ما هو مؤمن ولا طيب تنفيه المدينة. نعم. باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال نبي حمزة عن الأعمش عن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على بضل ماء في الطريق يمنع منه من السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه ما يريد وفاله وإلا لم يفله، ورجل يبايع رجلا بسلعة بعد العصر وحلف بالله إلا قد اعطي بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط بها. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب من بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا. باب من بايع رجل لا يبايعه إلا للدنيا، ما هو لله، بايعه للدنيا. حدثنا عبدان عبدان قال حدثنا أبو حمزة أبو حمزة قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن أبي صالح عن أبي هريرة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول رجل على فضل ماء في الطريق، رجل على فضل ماء في الطريق في الصحراء يمنع الناس أن يشربوا من الماء، الله لا يكلمه وله عذاب أليم. هذا واحد. الثاني رجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، رجل بايع إماما لا يبايعه إلا الدنيا إن أعطاه رضي وإن لم يعطه سخط وسخ البيعة. ورجل بايع رجلا بعد العصر فحلف له أنه جاءه بهذا الكتاب أو بهذا السيارة كذا وكذا بهذا البيت، وحلف بعد العصر أنه جاءه كذا وكذا، هو كاذب يكذب. فهذا أعوذ بالله، رجل بايع رجلا فحلف له يمينا كاذبة، هذا والثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. نعم. باب بيعة النساء. روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال الليث حدثني وسنسان بن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا وهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقب وإن شاء عفا عنه فبايعناه على ذلك. يقول البخاري رحمه الله باب مبايعة النساء، يعني هذه البيعة التي ذكرها عبادة بن الصامت هي التي بايع بها الرسول النساء، يبايعهن بكلام، ما مس يد امرأة، يده ما مست يد امرأة، وإنما البيعة بكلام، يتكلم هو يقول بايعتك على كذا وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا، فتبايع على هذا تصير بيعة، بيعة للمرأة. يقول حدثنا أبو اليمان أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري شعيب عن الزهري قال قال عن أبي إدريس الخولاني قال عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس تبايعوني على ألا تشركوا بالله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لهم تبايعوني على ألا تشركوا بشيء بالله شيئا، على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق من فقر، يعني كان العرب يقتل ولده عشان الفقر ويقتل بنته خشية العار. نعم. ولا تأتوا ببهتان تفترونه ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، هذه بيعة الرجال وبيعة النساء بهذا الكلام. نعم. ولا تعصوا في معروف ولا تأتوا ولا تعصوا تعصوني في معروف ولا تعصوني. البيعة هذه اللي حصلت مع عبادة بن الصامت من 12 نقيب في المسجد اللي على طريق كنت رايحين منها على طريق الشارع صغير فيها المسجد أبيض، المسجد أبيض صلى به الآن. نعم. ومن وفى منكم بهذه الشروط فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، ومن أصاب من هذه شيئا فعوقب في الدنيا فهي كفارة وخلاص، ومن أصاب من هذه شيئا ولم يعاقب في الدنيا فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له تعالى وتقدس. قال رحمه الله دزنا محمود قال أخبرنا عبد الرزان قال أخبرنا معمر الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية لا يشركن بالله شيئا. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. يقول البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري معمر عن الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بايع امرأة ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها. كان يبايعهن بهذه الآية ألا يسرقن ولا يزنين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصين في معروف فمن عوفت فلها أجرها. نعم. قالت وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عائشة ما مست يده يد امرأة الرسول عليه الصلاة والسلام ما مست يده يد امرأة إطلاقا إلا امرأة يملكها. نعم. أما زوجها أو جارية يملكها. نعم. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علي لا أشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقضت امرأة منا يدها فقالت فلانة أسعدتني وأنا أريد أن أجزيها فلم يقل شيئا فذهبت ثم رجعت فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا حفصة عن حفصة عن أم عطية عن حفصة عن أم عطية قالت بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه. تقول أم عطية بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ اسمها أم عطية نسيبة بنت كعب تقول إن بايعنا الرسول عليه الصلاة والسلام على بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا تشركوا الآية فقرأ علينا الآية لا تشركنا بالله شيئا ولا تزنينا ولا تقتلنا أولادكن ولا تفترينا ببهتان يعني تجحد المرأة تجحد الحمل ولا تجحد الحيض أنها عارض ولا علشان تزوج وهي ما بعد استعدت هذا لا تكتم أن تكتم فهي ليست بمؤمنة نفى الله عنها الإيمان اللي تكتم العدة علشان تتزوج نفى الله عنها الإيمان. نعم. وقالت ونهانا عن النياحة فقالت امرأة تريد فحنا نبايع الرسول عليه الصلاة والسلام قامت امرأة وقالت عارف لك يا رسول الله فذهبت ناحت ما تقول ان امرأة ناحت معي لما مات ميت عندنا جاءت ناحت معي فبروح أنحمها أكافيها في نياحها فذهبت وناحت مع المرأة اللي تريد تكافيها ثم جاءت وبايعت الرسول عليه الصلاة والسلام ناحت لها وراحت تكافي اللي ناحت معها فجاءت ثم بايعت الرسول والرسول ساكت عليه السلام ما يقول لها شيء راحت وجاءت ما يقول لها شيء فما وفت امرأة إلا أم سليم وأم العلاء فما وفت امرأة على في البيعة إلا أم سليم بنت ملحان وأم العلاء. نعم. وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ بن جبل. نعم. باب من نكث بيعه قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال بايعني على الإسلام فبايعوا على الإسلام ثم جاء الغد مهموما فقال قلني فابا فلما ولى قال المدينة كالكير تنفيخ بثا وينصع طيبها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من نكث بيعته حدثنا وقول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما قول الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. يعني اللي ينكث ينكث على نفسه، اللي ينكث البيعة ينكث على نفسه، واللي يوفي بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، سفيان قال محمد بن المكدد قال عن جابر بن عبد الله، عن جابر رضي الله تعالى قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بايعني على الإسلام، جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال بايعني يا رسول الله على الإسلام، فبايعه الرسول على الإسلام، ثم جلس بالمدينة كم يوم لكن جفة الأمة صار يوعك يوعك يوعك، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أقلني أذهب أخرج من المدينة، قال لا، قال فجاءه مرة أخرى أقلني يا رسول الله، قال لا، ثم جاءه مرة ثالثة أقلني يا رسول الله، قال لا، فخرج من المدينة، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، وإنها تنصع طيبا، أنا الطيب الرجال الطيبين يبقون واللي مهم طيبين تنفيهم. نعم. باب الاستقلاب. قال رحمه الله دثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم بن محمد قال قالت عائشة رضي الله عنها ورأسها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك لو كان وانا حي فاستغفر لك وادعو لك، فقالت عائشة واثق لي والله إني لأظنك تحب موتي ولو كان ذاك لذللت آخر يومك معرسا ببعد أزواجك، قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا وراساه لقد هممت وأردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، فأحد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الاستخلاف، باب الاستخلاف يعني الإمام يجعل خليفة له. حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى قال حدثنا سليمان بن بلال، سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد قال عن القاسم بن محمد، عن القاسم بن محمد عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوما وهي تشتكي عصبة رأسها وتقول يا رأسها، قال قال لو كان وأنا حي فأستغفر لو لك، لو كان وأنا حي فأستغفر لك ولك أفأوه أنت حب موتي علشان تجيب حرمة من حريمك في داري هنا، انت حب موتي يعني ما تقول ما تدعو لي بالشفاء، تقول لو متي استغفر قبلي استغفرت لك وترحمت عليك، يعني هو فضل لك إذن. قال ولكن أنا ورأسه، الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا ورأسه عليه الصلاة والسلام. نعم. لقد هممت أن أردت، لقد هممت أن أردت أن أرسل إلى أبي بكر، أردت أن أرسل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه لئلا يهتم مهتم أو يتمر أمر هو الخليفة على الصلاة وعلى الخلافة. قالت يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق ولا قيمة، معناها أن من يقوم بعد الرسول قد يتشامون به الناس، ولكن الرسول لا يريد إلا أبي بكر عليه السلام رضي الله عن أبي بكر الصديق. نعم. ثم قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أن يدفع الله ويأبى المؤمنون، قلت يا أبا الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويدفع المؤمنون، أبا الله تعالى تظن أن تكون خليفة لأنها تخشى أن الناس يتشامون بأبي بكر، من يقوم بعد الرسول عليه الصلاة والسلام تخشى أن يتشام الناس به، فهي ما تريد أن أبوها تصير خليفة، ودها أن عمر أجلت. نعم. قال رحمه الله دثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان بن هشام بن عروة نبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قيل لعمر ألا تستخلف؟ قال إن استخلف فقد استغلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنوا عليه فقال راغب راهب وددت أني نجوت منها كفافا لا لي ولا علي، لا تأملوا حيا ولا ميتا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف، محمد بن أسلم قال حدثنا سفيان، سفيان قال حدثنا هشام، هشام قال حدثنا عن أبي عروة عن عبد الله، عن عروة عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما أصيب عمر رضي الله عنه طعنه بلؤة بسكين وهو يصلي رضي الله عنه فطاح، وطاح وتم وتم بالناس عبد الرحمن بن عوف، تم الصلاة عبد الرحمن بن عوف. فقال يا رسول الله يا أمير المؤمنين استخلف. قال إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبي بكر استخلف عمر، وإن أترك الخلافة والاستخلاف فقد ترك الاستخلاف خير مني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الأمر شورى بين الستة، ثم عدهم عبد الرحمن بن عوف، علي بن أبي طالب، الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، أبو عبيدة، علي بن أبي طالب. المهم قال ستة، أمركم في هذه الستة، يشاورون يشاوروهم وما يتفقون عليه هو الأمين، هو الخليفة. الشاهد أنه ترك الأمر في ستة، شورى في هذه الستة، إذا اتفق الستة على واحد فهو الأمين، هو الخليفة. نعم. فقال فأثنوا عليه، فقال راغب الراهب. فأثنوا على عمر رضي الله عنه، صار يدعون له، قال أنا راغب الراهب، وجدت أني خرجت لا لي ولا علي، لا أحاسب لا لي ولا علي. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام معمر الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر، وكان ذلك الغد من يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فتشهد أبو بكر صامت لا تكلم، قال كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يدبر، يريد بذلك أن يكون آخرهم، فإن يكون محمد صلى الله عليه وسلم قد مات فإن الله تعالى قد جعل بين أظهركم نورا تهتدون به، هدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن أبا بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين، فإنه أولى بالمسلمين بأموركم، فقوموا فبايعوه. وكانت طائفة منهم قد بايعوا قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة، وكانت بيعة العامة على المنبر. قال الزهري أنا أنس بن مالك قال سمعت عمر يقول لأبي بكر يومئذ اصعد المنبر، فلم يزل بي حتى صعد المنبر، فبايعوا الناس عامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى إبراهيم بن المنذر قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمع خطبة عمر يوم الثاني، فقام عمر رضي الله خطب الناس وقال إذا توفي الرسول فإن خليفته أبو بكر الصديق، وقال الأنصار لا، أن منا أمير ومنكم أمير. فجاءت مسألة السقيفة ومشكلة السقيفة بني ساعدة، لكن الله وقى شرها. فقام وجلس أبو بكر على المنبر وخطب الناس، وعمر يقول بايعوا، فبايع الناس، بايع عمر وبايع عثمان وبايع علي وبايع، فقام الناس وبايع المهاجرون والأنصار، بايع عامة كلهم الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ونعم الخليفة أبو بكر ثاني اثنين هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن معه. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد نبي محمد بن جبير بن مطم نبي قال أدد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فكلمته في شيء فأمرها أن ترجع إليه، قالت يا رسول الله أرأيت إن جئت ولم أجدك فأنها تريد الموت، قال إن لم تجدني فأتي أبا بكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله بكذا وبكذا وبكذا، فقال نعم، فقال ائتيني غدا، قالت إن لم أجدك قال تجدين أبي بكر الصديق فأتيك ما وعدتك. أريد أن أبي بكر استخلفه الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بيومين أو ثلاثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه قالوا ليفد وزاخة تتبعون أذناب البقر حتى يري الله خليفة نبيه صلى الله عليه وسلم والمهاجرين أمرا يعذرونكم به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال عن قيس بن مسلم قال عن طارق بن شهاب قال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال ليقضي بزاخة تتبعون أذناب البقر أذناب الإبل حتى يري الله خليفة نبيه تتبعون أذناب الإبل والغنم حتى يري الله لكم خليفة. فجاء الخليفة هو رضي الله عنه وارضاه. اللي يقوله الرسول. لا أبو بكر. أبو بكر يقوله الوفد توازي. إيه. اللي جاوب. ما عندك باب أو بكر. سعيد الباب. لا خلاص. ها؟ الباب خلاص. خلاص وضع. على الباب إيه. على الباب خلاص وضع. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين.